الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن سألت القلب يشهد عن رسول الله أحمد. إن سألت القلب يشهد عن رسول الله أحمد. كان بالقرآن يمشي بالرسالة جاء يشهد. إن سألت الكون يعلن كامل الأوصاف محمد. كامل الأوصاف محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، دائما اللقاء يتجدد مع حبيب القلوب وكامل الأوصاف محمد. أحبابنا، لازلنا نسير بإذن الله العلي القدير في وصف الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث لأولي الألباب ولمن يرغبون أن يكونوا مع الأبرار. إنه الكلام عن المختار، شبهات حول وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهات حول وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من هذه الشبهات أيها الأحبة أن نوضح للناس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتصف بصفات الرجولة، فإن صفات الحسن عند الأنبياء هي صفات رجولة. فمن اشتط خياله وشطن قلبه وعقله لتصور واحد من الأنبياء بصفات حسن عند النساء، أقول له من أجل هذا نضع هذا السهم في نحور هؤلاء الذين يبثون بين المسلمين أن صفات الأنبياء منهم من الجمال ما يتجه ناحية النساء. نعومة عجيبة في الشعر، ولون في الوجه كذا وكذا، واحمرار في الشفاه، ومش هذه الأشياء. لابد أن نعلم يقينا أن صفات الأنبياء بصفة عامة صفات رجولة. فما ظنك بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد من رفع هذه الشبهة قبل أن نتكلم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشبهة الثانية، من الناس من يقول: ماذا أستفيد من وصف الحبيب الرسول؟ إن تكلمت عن أخلاقه فالأخلاق قد تكتسب، أحاول أن أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك الآن يا شيخ، إن وصفت عين الرسول أو رمش النبي، أو تكلمت عن يده أو عن ريكه، أو تكلمت عن خصوصياته في العرق الطيب، ماذا أكتسب من هذا الأمر؟ كيف أكتسبه ولا دخل لي في كسب هذه الأشياء؟ من أجل هذا نشير: إن الأحبة الكرام أتباع النبي المحبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يعتقد اعتقادا عظيما ومحبا لأخلاق معينة في رجل، عقله وقلبه يتوجه مباشرة لمحاولة تصور صاحب هذا الخلق. أيام المشايخ ما كانوا بيطلعوا في الشرايط زمان، من قبل ما يطلعوا في الشاشات، كان كل واحد بيتخيل الشيخ على حسب حسن في قلبه. والله الشيخ أيمن شكله كذا، الشيخ محمد شكله كذا، الشيخ فلان شكله كذا، تصورات على حسب تخيل الإنسان بأدب مع الشيخ. لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ترك المسألة للاجتهاد، لأن كل واحد بيحب النبي هيتصوره على حسب ما يريد. وهذه شبهة لابد من ردها، هذه شبهة لابد من ردها. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أسيبك تتخيل النبي زي ما أنت عايز، تقول لي والله لون عين النبي خضرة جميلة، وبتشوف الردود ديت مع الناس في الشارع، يعني الكلام مش من عندي. وبعض الناس يقول لك لونه زرقاء، لون عينيه زرقاء، واحد يقول لك يا سلام على شعر النبي الهوى بيطيره. كل هذه الأشياء من الشبهات التي يجب أن نقف عندها لنرد على مثل هذه الأمور. نعم النبي بشر، والله جل وعلا أمره أن يخبر الناس بأنه من البشر، حتى لا نصل بالمسألة إلى المغالاة، إلى المغالاة، ونجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إله. لا، هو بشر ولكنه ليس ككل البشر. ربنا بيقول إيه؟ اسمع: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هو بشر بس لازم تصلي على سيد البشر. ومن ضمن الشبهات التي نراها الأحاديث الباطلة التي وضعت في وصف النبي زي إيه هقول لك بس بعد ما نلتقي مع هذا التقرير ابقوا معنا بارك الله فيكم هنشوف الشارع بيتكلم إزاي عن البرنامج وعن أوصاف النبي محمد. تعالوا نروح نقابل بعض محبي رسول الله ابقوا معنا أحبابنا. إن سألت القلب يشهد عن رسول الله أحمد كان بالقرآن يمشي بالرسالة جاء يشهد. بالفطرة من غير ما نتكلم بكتاب وسنة بنسأل ناس من اللي بيفهموها وبيعقلوها بالحكمة. واحد من الناس اللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام هسأله السؤال، وياريت العلماء والدعاء اللي بيسمحوا بإن حد يمثل رسول الله يفهم هذا الكلام. ينفع يا عم الشيخ إن في حد يمثل دور النبي وتختار من الممثلين؟ لا ما اختارش حد خلاص طبعا، لأن ما حدش ينفع يمثل دور رسول الله. طيب لو سألتك عن صلاح الدين الأيوبي مين اللي بيجي ببالك؟ صلاح الدين الأيوبي على ما شفت الفنان اللي عمله اللي هو أحمد مظهر بشوف ده في ده. طيب لو قلنا عمر بن عبد العزيز مين اللي بيجي ببالك؟ برضه الفنان نور الشريف، لان انا ما شفتش الا نور الشريف قدامي هو اللي مثل الفيلم او مثل المسلسل. طيب ينفع حد يقوم بدور النبي عليه الصلاه والسلام بمنتهى الصراحه؟ لا طبعا استحاله طبعا خالص خالص. بالفطره حلال ولا حرام؟ لا طبعا حرام، وحرام كبير جدا كمان. الناس المحبه للنبي محمد تتكلم بقلبها بعيدا عن الكتاب والسنه لابد من التوقير والاحترام لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انت شفت قبل كده صلاح الدين الايوبي؟ شفته في المسلسل. يعني انت تعرف شكله؟ شكله شكل مين؟ احمد مظهر. هو احمد مظهر صلاح الدين الايوبي هو احمد مظهر. طيب عمر بن عبد العزيز تعرف شكله؟ شفته. شكل مين؟ نور الشريف. سيدنا عمر بن عبد العزيز شكل نور الشريف. شفته. لو شفتهم في الشارع تعرفهم؟ اعرفهم الاثنين. ينفع حد يمثل دور النبي؟ لا شيخ ما ينفعش خالص. طيب كنتوا بتحبوا الكورة؟ أنا أعرف كده. كنتوا بتشجع نجم من النجوم؟ بتحب مين من النجوم؟ كرياضة كنت بحب مثلا، رغم أني كنت حارس مرمى إلا أنني كنت أحب الخطيب وأحب حسن شحاتة الزملكاوي وحس مصطفى عبده ومصطفى يونس وجميع اللعيبة الكويسة. تحب مين نجوم الكورة؟ ولا القدامى صالح سليم والشربين والخطيب وابو تريكه. طيب لو قابلت محمود الخطيب في الطريق تعرفه؟ نعم اعرف محمود الخطيب. نعم جيدا، انا بالذات اعرف محمود الخطيب. ليه عارف لون عينيه؟ نعم لون عين الخطيب عسلي وما يروح بعين الشمال في مشهد زي مصطفى عبده. تعرف مين من النجوم وتقدر تميزهم في الشارع؟ يرد ان احنا حافظينهم، لا اي ما يقابلنا في اي مكان لازم اعرفه على طول. طيب سيدنا النبي لو قابلك تعرف؟ لا اعرف، لو شفت النبي كده في المنام في الشارع ما اعرفوش. يعني ما اعرفوش لان ما قابلتوش قبل كده، بس يعني ما تخيله في داخلي ان هو اجمل ما في الكون، لكن مش اعرفه طبعا. طبعا الصحابه بيعرفوا النبي لانهم عارفين اوصاف النبي شافوه، وفيه ناس من التابعين لو شافوا النبي اول ما يشوفوه يعرفوه. ليه؟ لان هم تابعوا اوصاف النبي زي ما جت من فم الصحابه في الصفات الصحيحة. بعض الناس يقول لك النبي محمد كان نور وهو ماشي، لو الدنيا مظلمة ينورها. نقول لك الكلام ده أصلا لم يرد في حديث صحيح، وحديث الإبرة حديث موضوع مكذوب. احنا سمعنا عن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم هو كان نور، صلى الله عليه وسلم هو يعني ما شاء الله. يعني احنا سمعنا بأن يعني ستنا عائشة كان النور طفى، فهي لندمة الإبرة على نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان نور. يعني احنا لو شفنا نور جاء علينا فهو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كان بالقرآن يمشي بالرسالة جاء يشهد إن سألت الكون يعلن كامل الأوصاف محمد كامل الأوصاف محمد. اللقاء يتجدد، عدنا مع كامل الأوصاف محمد. قلنا أيها الأحبة الكرام إن هناك أحاديث باطلة تكلم بها أهل التصوف وأصحاب الباطل في العقائد التي أرادوا من خلالها أن يوصلوا الناس بتلك العقيدة إلى ما يسمونه بالحقيقة المحمدية، عاوزين يوصلوا إلى حاجة اسمها الحقيقة المحمدية. وهذه العقيدة للأسف الشديد عايزين يقولوا إن النبي محمد نور، النبي محمد نور، خلق من نور ولم يخلق من الطين. والعقيدة دي بتوصل الناس إلى وحدة الوجود وإلى الحلول وإلى الاتحاد، وهذه العقيدة من أشد أنواع العقائد والنحل كفرا، بيوصلوا الناس للأسف في الآخر إلى الزندقة والكفر والخروج من الملل أصلا. نقول لهم لا تروجوا لمثل هذه الأحاديث الباطلة. بيروجوا لإيه؟ لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما قالت استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة، استلفت من حفصة بنت رواحة إبرة، وبينما أنا أخيط لرسول الله ثوبا إذ سقطت الإبرة في الليل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاءت الحجرة. لم نفسك اللي بتقول الكلام ده. فأضاءت الحجرة بشعاع النور من رسول الله، فالتقطت الإبرة فضحكت، فقال النبي لي لما تضحكين يا حميراء؟ ده الكلام ده في الحديث الباطل. فقلت كيت وكيت يا رسول الله، عملت كذا وكذا. فسيدنا النبي محمد زي الحديث من الباطل ما بيقول، تقول أمنا عائشة فنادى بأعلى صوته يا عائشة الويل الويل الويل ثم الويل الويل ثم الويل الويل ثم الويل لمن حرم النظر إلى هذا الوجه. بعد اسم كلام، بعد اسم كلام يا ناس، ما تصلوا على سيد الناس الأول. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثل هذا الكلام، الويل ثم الويل الويل ثم الويل لمن حرم النظر لهذا الوجه؟ طيب كيف والنبي قد أثنى على أناس لم يروه أصلا، أثنى على أناس من ضمنهم إن شاء الله يا رب نكون منهم اللي هم هيجوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم إحنا وإنت وأمي وأبي، الذين آمنوا بالرسول ولم يروه. كيف يحذر وكيف ينذر ويقول بالويل والثبور مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثنى على من أتى بعده ولم يراه؟ وبعدين يا حبيب قلبي، هو كل اللي كان عايشين أيام النبي شافوا رسول الله محمد، ومنهم من كان صالحا ومنهم من كان مخلصا، فالحديث هذا باطل. هذا الحديث أيها الأحبة باطل، هذا الحديث باطل معنى وسندا، هذا الحديث باطل معنى وسندا. وهذا الحديث من ناحية الدراية أيضا تجد أن الألفاظ ما تنفعش، من ناحية دراية اللفظ الألفاظ ما تنفعش، مش من النبي محمد، في نكارة، في نكارة في الألفاظ. وبعدين النبي محمد يعني إضاءته كالمصباح يضيء أمامه ويضيء الحجرة المظلمة، هو نور صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف هذا النور؟ إزاي هذا النور؟ هنقول لك دلوقتي لفظ النور بيجي لإيه. ومن ضمن أيضا نكارة هذا الحديث وغرابته إن زي ما قلت لك الدعاء بالويل والثبور لمن يراه، وقد أثنى على بعض الناس أو على أمته الذين لم يرونه ويؤمنون به وهم ما شافوش هذا الوجه الكريم. أحبابي أحباب النبي محمد، في بعض الناس بيفهموا النور بالمحمل الخطأ، إما بسوء نية وإما بحسن نية وبعدم قصد. النبي محمد بيستند إليه بقى عشان يقول النبي نور بالآية دي، اسمع الآية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور. نور أهو يا عم الشيخ، أمال أنت بتعترض ليه يا حبيب قلبي؟ تمه الكتاب ذكر أنه نور، القرآن الكريم ذكر أنه نور. طيب هل هو نور لما بتمسك المصحف بتلاقي قدامه كده الإضاءات، بتلاقي الإضاءات شغالة كده؟ لا يا حبيب قلبي، مش المقصود كده أبدا. مش ربنا بيقول كده في قرآنه الكريم؟ اسمع ماذا يقول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعلناه نور، القرآن نور، لكن أنت لما تمسك المصحف كده بتمشي بتلاقيه نور قدامك؟ هذه شبهة لابد أن ترد. وبعدين لفظ النور أيضا أو كلمة النور يعني سبحان الله وصف بها الملك سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. واحد رب الأرض والسماء. إذن الله وصفه بالنور. فالناس دي يا حبايبي بيدخلوا الناس في مصيبة. هناك شبهات حول وصف الرسول، ومنهم اللي يقول إيه: ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعث النبي، أو خلق النبي عليه الصلاة والسلام من النور، وهو أول خلق الله. دي شبهة من الشبهات أيضا ترد. النبي مش أول خلق الله، لأن احنا قرأنا الأحاديث منها ما صححه الإمام الألباني، إن أول خلق الله القلم، إن أول خلق الله القلم. يوم ياخدوا الناس بتوع بقى القصص الموالد المعروفة ويبدأوا الشغل بقى الخزعبلات، وبعدين يقعد يقول لك بقى إيه النبي محمد أول خلق الله، وبعدين يرجع يقول له الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، ويحطها في الأذان على إنها إيه أصل من الأصول وهي من أصل الأذان. أقول لك لا، ما ينفعش يا حبيب قلبي وإحنا بنوصف في حبيب القلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقع في مثل هذه الشبهات، ولابد من البيان قبل أن نتكلم عن صفات حبيب الرحمن. دائما أحبابي، أحباب قلبي، اللقاء دائما بإذن الله يتجدد، وغدا نلتقي مع كامل الأوصاف محمد. إن سألت القلب يشهد عن رسول الله أحمد، إن سألت القلب يشهد عن رسول الله أحمد، كان بالقرآن يمشي بالرسالة جاء يشهد، إن سألت الكون يعلن كامل الأوصاف محمد، كامل الأوصاف محمد. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.